السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الشهادات في ذكره لشروط الشهادة، قال: ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمنا في الليلة الماضية أن هؤلاء أصلا لا تقبل شهادتهم، الصغير والمجنون أو المعتوه أو الكافر أو الفاسق، هؤلاء في حالتهم لا تقبل شهادتهم إلا على مثلهم. أما إذا أسلم الكافر وتاب الفاسق صلحت حاله واستقام، وعقل المجنون وبلغ الصغير، عند ذلك زالت الموانع فصاروا من أهل الاعتبار، تقبل شهادتهم كغيرهم. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. قال: لا تقبل شهادة عامدي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم. نعم، عمودي النسب الأصول والفروع، يعني الآباء والأجداد والأولاد، فإن الأب لا تقبل شهادته لابنه وتقبل عليه، ولا تقبل شهادة الابن لأبيه ولتقبل عليه. هذا إذا كان لا يعرف عنهم الورع والصدق والإخلاص وعدم الميول والحيف مع قريبه. أما لو عرف بالتقى والصلاح وعدم المبالاة بالقرابة في قول الحق، فإن شهادتهم قد تقبل عندما يعتبر ذلك، لأن المقصود والسبب من رد شهادة بعضهم لبعض أنه يخاف أن الأب يميل مع ابنه أو الابن يميل مع أبيه. أما إذا أمن ذلك وعرف أنه لا يحصل منه ذلك، فإنه تقبل شهادته، لأن هذا الواجب، أن يكون الإنسان مع الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالواجب للإنسان يتقي الله ويراقبه، فيقول الحق سواء له أو عليه، قل الحق وإن كان مرا. أما إذا كان لا تعرف حاله فإنها لا تقبل شهادته، لأننا ما نأمن أن يكون يستحي أو يحيف عمدا. فلذا من باب الاحتياط نقول لا تقبل شهادة مثل هؤلاء. وكذلك الزوجين، الزوج لا تقبل شهادته لزوجته ولا الزوجة تقبل شهادتها لزوجها، لكن العكس يصير، يعني تقبل شهادة الولد على أبيه والابن والأب تقبل شهادته على ابنه والزوجين كذلك. هذا من موانع قبول الشهادة. نعم. قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا. كذلك الذي يكون بشهادته ليجر لنفسه منفعة مصلحة لا تقبل شهادته، لأنه قد يشهد ولو بغير الحق، وقد يشهد بحق ولكن قد لا يسلم من اتهام الناس والوقوع في عرضه، مثل لو كان شريكان في مال ثم أحدهما باع هذا المال على إنسان ثم هبطت الأسعار وذلك الرجل لم يستلم البضاعة ولم يسلم القيمة، فجاء المشتري وقال أنا ما اشتريت ولم نمضي البيع، والبائع يقول بلى بعت عليك واشتريت وانتهى خيار المجلس والسلعة لك وعليك أن تعطيني الثمن، فهل تقبل شهادة الشريك على هذا المشتري؟ يقولون لا، لأنه في شهادة هذه إنما يجلب نفع لمصلحته، فلو وجد شهود آخرون يشهدون بأن هذا باع وهذا اشترى ثبت، أما شهادة الشريك يقول لا تقبل لأنه بذلك يجر نفع لنفسه لمصلحته. نعم. قال ولا من يدفع عنها ضررا. كذلك من يدفع عن نفسه ضررا بالشهادة، مثل لو أن إنسان قتل إنسان خطأ، ومعلوم أن قتل خطأ يوجب الدية ليس في قصاص، فأهل المقتول جاءوا بشهود وشهدوا أن فلانا هو القاتل، فجاءت العاقلة، العاقلة هم قرابة القاتل لأنهم هم الذين سيدفعون الدية، جاءوا وطعنوا بشهادة هؤلاء الشهود، جرحوهم، يعني قالوا لا نقبل شهادتهم فيهم وفيهم، فطعنهم بهذه الشهادة وبهؤلاء الشهود لا تقبل. لماذا؟ لأنهم إنما أرادوا بطعنهم هذا دفعا عن أنفسهم، دفع الضرر، يعني من أجل يسلموا من دفع الدية، يقالوا ليس ولدنا هو الذي قتل ولدكم، ليس ابننا أو قريبنا أو هذا الرجل الذي دعيتمه ليس هو الذي قتل ولدكم، وشهادة هؤلاء نحن لا نقبلها. فطعنهم بهؤلاء الشهود من أجل دفع الشر عن أنفسهم، يعني دفع الضرر وهو تسليم الدية، لا تقبل. إذا كان الشهود معروفين قد قبلهم القاضي ومزكين وشهادتهم ليس فيها ما يبطلها أو ما ينقصها فإن طعن هؤلاء بالشهود لا تقبل. نعم. ولا عدو على عدوه. كذلك العدو على عدوه لا تقبل شهادته، لأنه يفرح يفرحه ما يسوءه ويسوءه ما يفرحه، هذا هو العدو. فإذا كان إنسان يسوءك ما يفرحه ويفرحك ما يسوءه فهو عدو، إذا لا تقبل شهادتك عليه. مثل لو يكون قد قذفك أو آذاك بشيء، اعتدى عليك وبينك وبينه شيء في النفوس، إذن لا تقبل شهادتك عليه لأنك غير مأمون أن تحيف بشهادتك وتحرص على أن يقع الحق عليه. نعم. قال: ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. نعم، هذا يعني إذا قيل ما هو حد أو القاعدة مثلا في العداوة التي لا تقبل، نقول: من سرك ما يسوءه أو ساءك ما يفرحه فهو العدو، لأنك صديقك تفرح له بالخير مثل ما تفرح نفسك، ويسوءك ما يسوءه كذلك، فإذا كان العكس فهو العدو. إذن لا تقبل شهادة عدو على عدوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. الرب عز وجل جعل إثبات الزنا بالشهود أمرا شبه المستحيل، وهو أنه لا تقبل أقل من شهادة أربعة: كلهم رجال عدول تجتمع فيهم شروط الشهادة ويصفون الحال وصفا لا يختلفون فيها بأدنى شيء، فإن اختلفوا جلدوا 80 جلدة كما ذكر الله عز وجل في سورة النور. وذلك أن الله عز وجل لا يريد أن يتساهل الناس في الطعن بالأعراض والوقوع في مثل هذه الأمور واتهامهم عند أدنى شبهة، لأن ربما بعض الناس لا يهمه كونه يوقع الإنسان في مشكلة تقدح فيه ولو أدت إلى فضيحته أو قتله أو نحو ذلك. إذا كان إيمانه ضعيف فقد لا يبالي في كونه يكذب ويدعي أن فلانا فعل كذا وكذا، لكن أربعة كلهم يشهدون شهادة واحدة لا يختلفون بأي حركة، هذا شبه مستحيل. متى يوجد أربعة يقفون على الحال ويصفونه وصفا لا يختلفون فيه؟ ولذلك لا يقبل كما ذكر الله في سورة النور، أوجب الشهادة لإثبات الزنا إذا لم يكن إقرار من الزاني أو الزانية فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهود، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لو شهد 3 وتراجع 3 جلدوا، لو تراجع 4 جلدوا. نعم. قال: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. نعم، لو اتهم إنسان بالفعل فعل فاحشة ببهيمة فإنه يكفي بإثبات هذا عليه برجلين يشهدان عليه بأنهم رأوه يفعل ويقام عليه الحد، لأن هذا قد يحصل والعياذ بالله من فاسق ضعيف الإيمان ضعيف العقل غلبته نفسه وشيطانه فيقع والعياذ بالله حتى على البهيمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: يقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. هذه الأشياء التي عدها المؤلف رحمه الله تقبل فيها شهادة رجلين عدلين ليس في شهادتهم قدح، سواء سرقة أو قتل أو مال أو ما يرجم بسببه المال كالرهن مثلا أو التأجيل والدين، يعني كل طريق سيؤدي إلى الحصول على مال أو شهادة على مال فإنها تقبل فيه شهادة رجلين. لو شهد إنسان على إنسان، إذا ادعى إنسان على إنسان بمال بسلعة أو أنه أعطاه رهنا أو أقرضه قرضا أو كتب عليه دينا وشهد شاهدان تقبل شهادته، كذلك لو ادعى إنسان على إنسان بأنه قتل قريبه ابنه ولا والده وجاء بشاهدين رجلين عدلين لا يقدح بشهادتهم فإنه يقام القصاص، وكذلك لو شهد شاهدان على إنسان بأنه سرق وصار شهادته معتبرة كذلك تقطع يده ويلزم بالمال. ليس هناك مسألة عظم فيها الشهادة وطلب في أربع أكثر من اثنين إلا الزنا، أما بقية الأمور فإنه شاهدان عدلان يكفيان إذا شهدوا بأن هذا واقع كذا وكذا، سواء في مال أو ما ينتج عن سببه المال أو حدود أخرى من سرقة أو قذف أو أي شيء من هذه الأمور، وكذلك الطلاق أو الرجعة أو الفسخ، هذه الأمور التي عدها المؤلف كلها يقبل فيها شاهدان عدلان. لكن الأمور المالية قد تقبل فيها شهادة النساء كما ذكر الله في سورة البقرة في آية الدين: فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. المالية. وأما ما يكون عادة يطلع فيه عليه الرجال مثل الطلاق والنكاح والولاية والنسب والرق، هذا تقبل فيه شهادة الرجال فقط. وأما ما يكون عادة يطلع عليه النساء فإنها تقبل فيه شهادة المرأة والمرأتان كالرضاعة والولادة، يعني يكون الولد ولد حيا أو ميتا، يعني في الغالب خاصة قبل أن يكون الولادة بالمستشفيات وقد يكون الطبيب هو الذي يحضر أو نحو ذلك، لكن البناء على السابق وعلى الغالب أن الذي يحضر المرأة امرأة، فهي التي تشهد أن الولد ولد حي أو ميت، وكذلك الرضاعة أو إثبات البكارة وإثبات بلوغ المرأة من حيث الحيض. هذه الأمور غالبا إنما يطلع عليها النساء فتقبل فيها شهادة النساء، لكن لو شهد بها رجل وكان ذلك ممكنا فإن شهادة الرجل أقوى. لكن في الغالب أن مثل هذه الأمور أكثر من يطلع عليها النساء، ولذلك تقبل فيها شهادة النساء. أما النكاح والطلاق والفسخ والخلع هذه لا، والحدود عموما ما تقبل فيها إلا شهادة الرجال. دخلت امرأة على رجل وزوجته على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إني قد أرضعتكما، فذهب الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، قال فارقها. قال يا رسول الله ما أظنها إلا كاذبة، قال لا خير لك بها، كيف وقد غيل. فقبلت شهادة امرأة واحدة، فرقت بين الزوجين. فمثل هذه الأمور تخص النساء غالبا، لكن يقول لو شهد فيها رجل معتبر وممكن أن يطلع على هذا الشيء فإن شهادة الرجل عادة وعقلا أولى من شهادة المرأة. نعم. قال يقول في بقية الحدود والقصاص: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. نعم، يعني كل هذه الأمور التي عدها يقبل فيها شهادة رجلين، ما يلزم أربعة رجال أو ثلاثة، إنما ثلاثة رجلان، لكن ما تقبل فيها شهادة النساء إلا بالمال فقط أو ما يخص النساء عادة. نعم. وإيصاء إليه، إيصاء إليه يعني لو ادعى أنه فلانا أوصى إلي بأن أقوم على تركته أو أكون وصيا له على أولاده الصغار، إذا شهد شاهدان على أن هذا الرجل صادق بما ادعى تقبل، فيكون وصيا على أولاده أو على تركته بموجب شهادة الرجلين. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه، رجلان ورجل ومرأتان ورجل ويمين المدعي. نعم، هذه الأمور لأنها مالية يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين، يمين المدعي. يعني لو أن إنسان ادعى على أنه أقرض إنسان أو دينه، يعني كتب عليه دينا أو أنه أرهنه رهنا أو اتفق معه على عقد تجارة أو بيع أو نحو ذلك، المهم أنها أمور مالية، ثم أنكر المدعى عليه، فإذا جاء المدعي بشاهدين لرجلين يثبت الحق، أو رجل وامرأتين كذلك، أو لم يجد إلا شاهد ويحلف هو أيضا تقبل هذه الأمور المالية. إذا قال ما عندي شاهدين، عندي رجل واحد فقط لأنه لم يحضرني في هذه المسألة ولم يعلم بهذه الدعوة إلا رجل واحد، وهذا الرجل مقبولة شهادته عند القاضي ومعروف، يعضد ويقوي شهادة الرجل بيمين المدعي أيضا، يقول أنا أحلف أيضا على ما قلت وعلى ما ادعيت. هذه الأمور المالية خاصة، لكن ما تقبل اليمين بالحدود والقصاص. فمثلا لو إنسان ادعى على إنسان بأنه قتل أبيه وقيل له ائتنا برجلين يشهدان، قال ما عندي لا رجل واحد وأنا أحلف بالله، قلنا لا ائتنا برجلين ولا نريد منك يمين. كذلك المدعى عليه إذا أنكر ما نلزمه باليمين، القصاص والحدود عموما ما تسقط بالأيمان ولا نلزمها أصلا باليمين. نعم. قال وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. نعم، هذه أمور خاصة غالبا ما يطلع عليها إلا النساء، كالبكارة، كون المرأة بكر أو غير بكر، أو حائض أو غير حائض، أو أن الولد ولد حيا أو ميت، استهل صارخا أو عطس أو نحو ذلك، أو أن الرضاعة كذلك، يعني مثل هذه الأمور التي غالبا ما يطلع عليها إلا النساء تقبل شهادة امرأة أو امرأتين. فإن شهد بها رجل وكان ذلك ممكنا فإن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة إذا أثبت ذلك، من أجل أن يعطى كل ذي حق حقه وتقام الحدود وتؤخذ وتستوفى الحقوق بموجب البينة التي تثبت هذه الأشياء عند الخصام وعند الخلاف. إذا حصل إقرار ما احتجنا إلى شهود، لكن ما تطلب الشهود والبينات والأيمان عندما يحصل الإنكار والاختلاف. لأنه يعني ربما يدعي رجل على زوجته حينما أدخل عليها أن فيها عيوب، عيوب توجب الفسخ، فمن يثبت ذلك؟ المرأة تكشف عليها وتبين أنه صادق أو كاذب. وكذلك كونها بكرا أو غير بكر، لو ادعى أنه وجدها غير بكر، من الذي يمكن أن يثبت؟ المرأة هي التي تكشف على المرأة وتبين، لأنها لها أن تطلع على مثل هذه الأمور. والاستهلال، استهل يعني الولد إذا ولد ثم مات، هل ولد ميت أو أنه ولد حي استهل صارخا أو عاطسا أو تحرك حركة تثبت فيها الحياة، من الذي يثبت ذلك؟ المرأة القابلة التي حضرت الولادة. هذا قلنا أنه غالبا في السابق يوم كان في الغالب أنه ما يحضر المرأة إلا امرأة، أما الآن قد يشترك الرجال والنساء في توليد المرأة، فلا أدري عد، لكن على كل حال إذا وثق بالطبيب فإن خبره بما حصل تكون شهادة منه. نعم. قال من أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. نعم، يعني لو أنه ادعى على أن فلان قتل ابنه أو قريبه وقيل له ائتنا بشاهدين عدلين، قال ما عندي إلا رجل واحد أو رجل وامرأتين شهدوه؟ قالوا لا، ما نقبل إلا رجلين. قال إذن أنا أشهد، أنا أحلف والرجل يشهد. قال لا، لا تقبل يمينك في القصاص ولا تقبل يمينك في إثبات السرقة، إنما تقبل شهادة رجلين عدلين وإلا فلا. نعم. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، يعني لو جاء برجل وامرأتين على أن فلانا سرق وليس عنده رجلين إنما عنده رجل واحد، أو يقول عندي رجل وأنا أحلف، فنقول يثبت بذلك المال، أما القطع لا تقطع اليد بموجب يمين المدعي أو بشهادة المرأتين، لأن المرأة ما تقبل شهادتها بالحدود. فإذا ادعى أن فلانا سرق من ماله وجاءنا برجل واحد وامرأتين يثبت المال، نلزم المتهم بدفع المال، أما يده ما تقطع. وكذلك قال ما عندي إلا رجل واحد، نقول تحلف مع الشاهد؟ يقول نعم، يثبت المال أيضا دون القطع، فاليد ما تقطع بموجب يمين المدعي، لكن يثبت المال. إذا ادعى أنه سرق من ماله كذا وكذا وشهد شاهد عدل وحلف هو أيضا، فتقبل، تقبل بإثبات المال فقط، لكن اليد ما تقطع إلا بشهادة رجلين عدلين ليس فيهما موانع. نعم. قال وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. نعم، يعني لو ادعى أنه خالع زوجته على مال ثم هي أنكرت، فإنه إذا جاء برجل وامرأتين تقبل شهادتهم بإثبات المال، وأما البينونة يعني بينونة المرأة من زوجها فإنها إيش تثبت البينونة؟ مجرد دعواه. بدعواه، يعني هو إذا ما دام أنه ادعى أني خالعتها وأثبت له المال المدعى عليه بشهادة رجل وامرأتين، فالبينونة يعني أن المرأة تبين من زوجها بإقراره، هو يكفي أنه اعترف بأنه خالعها على هذا المال، فهي تلزم بالمال الذي شهد به رجل وامرأتان، وتبين منه المرأة بإقراره هو. احنا ما قبلنا شهادة المرأتين من أجل أن المرأة تبين من زوجها وتنفصل، إنما قبلنا شهادة المرأتين مع الرجل لإثبات المال الذي حصل عليه الخلع. وأما البينونة وانفصال المرأة من زوجها فإنها تحصل بإقراره هو، يقول نعم أنا خالعتها على هذا المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. الشهادة على الشهادة يعني إنسان شهد بدعوة، شهد بإثبات مال على فلان، ثم هذا الشاهد سافر بعيد أو مرض مرضا شديدا ما يستطيع الحضور معه للمحكمة لما طلبت شهادته، فيأتي رجل إليه ويقول اشهد بشهادتي بأني أشهد بأن فلانا في ذمته لفلان كذا. الأشياء التي تثبت فيها كتابة القاضي للقاضي، كتابة القاضي للقاضي تقبل في شيء إلا الحدود، حدود ما لا بد أن يكون القاضي الذي يحكم فيها هو الذي يقيم التنفيذ. لكن إذا قال اشهد على شهادتي بأن فلانا في ذمته لفلان كذا، أو أنه أنت حضرت عند القاضي وسمعت هذا الرجل يدلي بشهادته لفلان على فلان، وجلسة أخرى عند القاضي ما تيسر حضور الشاهد الأول الذي تحمل الشهادة، ولكن حضر الذي سمع ذلك الرجل يدلي بالشهادة، يقول أنا أشهد أني سمعت فلان الذي مات الآن أو غاب غيبة لا يمكن حضوره أو أنه مريض مرض لا يستطيع أن يجي، أنا أشهد أنه أقر عند القاضي فلان، شهد عند القاضي فلان بأن فلانا يدعي على فلان بكذا، يعني شهد على شهادة. يعني إما أنه هو قال اشهد على شهادتي، أنا أشهد أن فلانا يطالب فلانا بكذا اشهد، أو سمعه في مجلس من المجالس يقول أنا أشهد أن في ذمة فلان لفلان كذا، هذا حاضر في المجلس، ويوم من الأيام أقيمت الدعوة وصار الشاهد الأصلي غير موجود، إما غاب وإما مات وإما حصل له مانع، فمن أين يثبت الحق؟ بشهادة الرجل على شهادة ذلك الرجل، فيقول أنا أشهد أني سمعت فلانا يقول أنا أشهد أن في ذمة فلان لفلان كذا، هذه شهادة على الشهادة. يعني سواء هو قال تحمل عني هذه الشهادة بكذا وكذا، أو سمعه يدلي بها عند القاضي، أو سمعه يتكلم بها ويقر بها في مجلس من المجالس، المهم أن حق هذا الإنسان ما يضيع ما دام فيها الشاهد الأصلي أو المتحمل عن الشاهد الأصلي. نعم. قال ولا يجوز لشاهد الفرعي أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصلي فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. نعم، هذه يعني هذه الطريقة التي يمكن يتحمى فيها الشاهد عن الشاهد، إما أنه شهد سمعه يدري بها عند القاضي، أو أقر بها في مجلس حضور، أو أنه قال اشهد تحمل عني اشهد بأني أشهد أن لفلان على فلان كذا، أو أنه أيضا شهد أن فلانا قد أقرض فلانا كذا. المهم أن هذه الأمور هي التي تثبت أن الشاهد يشهد بشهادة فلان، فهذا المتحمل الأول هو الشاهد الأصلي، والمتحمل عنه يسمى الفرعي، يعني يشهد على شهادة ذلك الرجل. يعني نقول هل أنت حاضر يوم باع فلان على فلان كذا؟ قال لا، أنا ما حضرت البيع، أنا أشهد أن فلانا يقول اشهد بأني أشهد على فلان بكذا تحمل عني. نعم. قال وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. يعني لو أن رجالا شهدوا على إنسان بمال وقبلت شهادتهم وحكم بها، ثم رجعوا وقالوا لا نحن غلطنا بالشهادة وقد فات الأوان، حكم الحكم ونفذ الحكم وأخذ أهل المال المال، فبما أنهم رجعوا بالشهادة بعدما حكم بها يلزمونهم ويغرمون المال، لأن القاضي حكم بموجب شهادتهم. لكن إذا كاننا ما قبلنا شهادتهم إلا بمزكين، لما جاءوا عند القاضي يشهدون لفلان على فلان، الشاء القاضي شكك أو صار ما يعرف عنهم شيء، ما يستطيع لا يقدح بشهادتهم ولكن في نفسه شيء، لا بد أن يتأكد. قالوا ائتونا برجلين يزكونهم. جاء رجلان وزكيا الشاهدين، ثم الشاهدين بعد ما حكم الحكم ونفذ، بعدما حكم القاضي ونفذ الحكم، جاءوا رجعوا قالوا لا حنا غلطنا، نحن ننقض شهادتنا التي أثبتنا فيها أن فلان يطالب فلان بكذا. فالحكم لا ينقض ولكن هم يطالبون بالمال الذي أثبتوه وأخذ من فلان. وأما الذي الرجلين زكوهم ما نطالبهم شيء، لأن الذي زكاك زكاك زكى عدالتك وما يعرف عنك إلا خير، ما ضمن صدقك وكذبك في الحال أو أنك مصيبة ومخطئ. ويقول أنا أعرف فلان، أعرفه من حيث التقى والاستقامة وأنه لا يعرف عنه ما يقلح بشهاده، زكى نفسه ما زكى أفعاله. نعم. قالوا إن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم، يعني لو أن إنسان ادعى على إنسان بمال والمدعى عليه منكر، والمدعي يقول ما عندي إلا شاهد واحد، قال القاضي إذا مع الشاهد تحلف؟ قال نعم. فجاء الشاهد وشهد بأن فلان له على فلان كذا من المال، ثم أيضا المدعي حلف، ثم تراجع رجع الشاهد عن شهادته بعد ما نفذ الحكم، فإن الشاهد هذا هو الذي يلزم بالمال، لأن اليمين إنما هي مقوية، ليس المال ثابت بموجب اليمين، إنما هي مقوية فقط لشهادة الشاهد حتى لا يضيع الحق، لكن الحكم إنما بني على شهادة الشاهد. فنقول ما دامك شهدت منقادا من غير شك، فالآن ما دامك تراجعت أنت الذي تغرم المال الذي حكم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز للنساء أن يشهدوا على الزنا؟ لا لا، هذا قلنا النساء ما تقبل شهادتها لا في الحدود ولا في القصاص ولا في الأمور التي لا يطلع عليه إلا الرجال غالبا، إنما تقبل شهادتها في الأمور التي غالبا تطلع عليها النساء، كعيوب النساء الداخلية تحت الثياب أو الولادة أو الرضاعة أو المرأة حائض أو غير حائض، أو أن الولد لما ولد استهل صارخا حيا أو ميت يثبت، أو في الأمور المالية كما ذكر في سورة البقرة في آية الدين. أما الحدود والقصاص والطلاق والنكاح، هذه الأمور ما تدخل فيها النساء أصلا ولا تقبل. يقول السائل: هل المرأة إذا كان غير بكر هل تحرم على الرجل؟ لا تحرم على الرجل إذا كانت قد استعدت بعد زواج طلقت منه مثلا أو زالت بكارتها بسبب من الأسباب، لو حصل لها سقوط أو نحو ذلك حصل. ولكن إن الرجل إذا لم يرضى بها وقد زوجوها على أنها بكر ثم وجدها غير بكر له حق الفسخ إذا لم يرضى بها. يقول السائل: رجل أقرضني مالا على أقساط شهرية وقال لا أطالبك بقسط شهر رمضان، ثم تأخرت عليه في بعض الأقساط فطالبني بالجميع حتى أشهر رمضان، هل له ذلك؟ ما أدري، لا أدري، ما دام أنك لم توفي أنت بوعدك فهو له حق أن يطالبك بالذي تأخرت به، مثل ما أنك نقضت أنت ولم توفي، هو من المروءة ومن حسن الخلق أن يفي بوعده، لكنها أيضا من المروءة والواجب أن تؤدي الحق. وأما كونه هل يلزمك به شرعا مقابل مماطلتك وعدم وفائك، عاد هذه ترجع للقاضي، ما أدري. يقول السائل أنه سائق معدة شيول ولو طفل عمره 4 سنوات، خرج على غفلة مني ولا أعلم به. إيش أعد؟ أنه سائق شيول. نعم. وله طفل عمره 4 سنوات، خرج على غفلة من والده وضربه بأحد سنين الشيول ومات في حيني بسبب ذلك، قل ماذا علي من كفارة علما أني عندي السكر ووحيد أسرتي ولا أقدر على الصيام وأنا إنسان فقير؟ على كل حال، هي الدية تلزم عاقلتك وهم أقاربك الرجال القادرون، وأما الكفارة التي بينك وبين الله لقد ذكرها الله: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن كنت تستطيع أن تبحث عن نفس تعتقها فهو الواجب عليك، وإذا لم تجد ذلك ولم تستطع الصيام تبقى دين في ذمتك بينك وبين الله، والله يفعل ما يشاء عز وجل. هذا من غرائب الأسئلة. يقول: لدي مزرعة وفيها عزكم الله حمار، في مرة من المرات ذهب ولد أخي إلى المزرعة فلما وصل عند الحمار ركله في وجهه حتى فقع عينه اليمنى وكسر لحيته، حتى أنه جلس في المستشفى 3 أشهر. فقمت من شدة غضبي على الحمار فحفرت حفرة 2 مترين فقعت عيناه وكسرت لحياه وصوبت عليه جالونا من البنزين. هذا قصاص يعني. أي. أقام القصاص على الحمار. يقول: هل علي شيء؟ الله خير، مجتهد مخطئ حمار. يقول: هل علي شيء؟ الله أعلم. على كل حال، أنت هذا الحمار وشب عليه البنزين أيضا يقول. بعد. نعم. على كل حال، هذا اعتداء وجريمة، لأنه حيوان لا يفهم ولا يدري ولا وكونك فعلت هذا فعل حماقة، وأمرك إلى الله. المرأة لما حبست الهرة ولم تطعمها حتى ماتت دخلت النار، والله أعلم. والرجل لما سقى كلبا دخل الجنة وغفر له بسبب إحسانه إلى الكلب. فأمرك إلى الله، ما نستطيع نقول هذا خطأ وجهل وحماقة، وأمرك إلى الله، يفعل الله ما يشاء. اسأل ربك وتضرع إليه، والله أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك.